السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد واليقين، شهادة الأمان الكامل والتمكين، شهادة تثبت إخلاصنا لرب العباد آمين، شهادة ندخل بها إلى روضات الجنات خلف سيد المرسلين. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يؤذن ووصل في الأذان إلى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي خرج من النار، اللهم اجعلنا معهم. وأشهد أن محمدا رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب الله رب العالمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي الشعائر؟ وما هي البشائر؟ وما هي الاستعدادات لرمضان؟ العلماء على أن الشعائر قسمان: شعائر زمانية يعني مرتبطة بالوقت والزمن، وشعائر مكانية أي مرتبطة بالمكان. أما الشعائر، وطبعا احنا المفروض كمسلم توقير وتعظيم هذه الشعائر، ذلك ومن يعظم سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني لا يقوم بالتعظيم إلا تقي القلب. شعائر زمانية وشعائر مكانية. الشعائر الزمانية الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. طبعا احنا عارفين ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الشهر الآخر الذي هو من شعائر الله الزمانية شهر رمضان، والدليل الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح وصححه الألباني وأبو داود وغيره من أن المصطفى الكريم صلى عليه قال لما جاء شهر رمضان قال جاءكم أو أتاكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة من حرمها. هذا الحديث رواية مسلم وأحمد وأبي داود عن أبي هريرة، رواية البخاري مختلفة. فيه ليلة من حرمها فقد حرم، هي خير من 1000 شهر، اللهم ارزقنا إياها. الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء على أنه بناء على نص هذا الحديث كما قال الذهبي وغيره أنه يجوز أو تشرع التهنئة بشهر رمضان. الرسول بيهني المسلمين هو أتاكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة جميعا، أبواب الجنة تفتح جميعا. ولذلك العلماء يقولوا إيه: يا خيبة ويا خسران الغافل، أتاك بشارة من الله بفتح أبواب الجنة جميعا، ويا خيبة العاصي، أتاك من الله بشارة صفدت وغلقت أبواب الجحيم جميعا، ولم يستفد منها عاصي واحد، ما توحد الواحد. ولذلك سيدنا تعظيم شعائر الله دي الشعائر الزمانية. أما الشعائر المكانية بيت الله الحرام ومسجد سيد الأنام، اللهم ارزقنا أولو جميعا حج بيته الحرام هذا العام، والمسجد الأقصى. هذه طبعا الصلاة الفريضة لما تصليها إن شاء الله بشروطها في المسجد الحرام وقبلت تساوي 100,000 صلاة في غير المسجد ده. طب في مسجد سيدنا النبي تساوي 1,000، طيب خير كمان، مش تساوي، خير من 1,000 صلاة. طيب في المسجد الأقصى خير من 500 صلاة، يبقى دي خير من 500 في الأقصى، خير من 1,000 في مسجد سيدنا النبي الغالي صلي عليه، خير من 100,000 في مسجد بيت الله الحرام في المسجد الحرام بمكة المكرمة. دي الشعائر الزمانية والشعائر المكانية. ولذلك سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، السلالة الطاهرة دي، مروان بن الحكم لقى سيدنا سالم بيحج وتقابلوا مع بعض في الطواف، اللهم اجمعنا وإياكم في الطواف. فقال له يا سالم سلني، اطلب حاجة، أقعدك معايا في الفندق، أدفع لك تذكرة، أجيب لك أكل، أجيب لك فلوس، اطلب. فقال سالم بن عبد الله بن عمر لمروان، أستحي أن أسأل الله، أن أسأل غير الله في بيت الله. فاستنى أمير الحاكم، استنى على سالم لما خلصوا طواف وخلصوا صلاة وطلعوا برا الكعبة، خرجوا خارج المسجد الحرام، فقال له احنا بقينا برا هو يا عم، سلني ما تشاء. قال له أسألك حاجة من حاجات الدنيا أم حاجة من حاجات الآخرة؟ قال له الآخرة مملكهاش. قال له حاجة الدنيا. قال والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها. ما توحد الله، هذا يقين من يعظم شعائر الله. طيب تعظيم شعائر الله قبل ما نستقبل رمضان كيف تكون؟ بشارة رمضان، انذار للعاصي. يا أخي الغالي، يكفي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله، حديث رواه الحاكم، شرائع الإسلام ثلاثة، الشهادتين والصلاة والصيام، فمن، شوف اسمع اسمع، فمن ترك واحدة منها فقد ترك أساس الدين. لأن كثير من الناس يصوم ولا يصلي. الإمام الذهبي في كتاب الكبائر للإمام الذهبي عد الكبيرة رقم 10 ترك الصلاة، عد الكبيرة رقم 10 ترك الصيام عمدا. لأن سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام من ترك، من أفطر في رمضان اللي يسيب الصيام من غير مرض ولا عرض، يعني عذر شرعي، لم يجزه، لم يكفه، لم يعفه، لا يسعفه، ما يقضيش عنه. لو أفطر يوم واحد من غير عرض ولا مرض، من غير عذر، لا يجزي عنه صيام العمر الدهر وإن صامه، وده مستحيل يصومه. لكن للأسف الشديد كثير من المستهترين بحجة التدخين، كثير من المستهترين بحجة العمل، كثير من المستهترين بهذا الشهر العظيم. انظروا إلى رسول الله، بقول لك انظر إلى رسول الله صل عليه يا أخي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أتاكم رمضان، أتاكم رمضان، كأنه يبشر بضيف عزيز، يبشر بقدوم خير وفير عميم، أتاكم رمضان، أتاكم رمضان، اهتموا برمضان، اعتزوا برمضان، افخروا برمضان، هنئوا أنفسكم برمضان، أتاكم رمضان. هذا كلام سيد الأنام محمد صلى عليه. ولذلك للأسف الشديد يؤسفني إن أقول لحضرتك. أولا طبعا القتادة والشعبي رحمهما الله فسر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، الآية 183 من البقرة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قالوا أو قال إن الله افترض الصيام شهر رمضان بالتحديد على جميع الأمم السابقة إلا أنهم حرفوا. ليه بقى؟ خدوا بنص الآية فرض كتب عليكم الصيام كما، قالوا الكاف هنا للتشبيه الزماني الشهري، كتب عليكم الصيام يعني في رمضان كما كتب على الذين من قبلكم في رمضان لعلكم تتقون. والعلماء على أن قبل ما يفرض على آدم الصيام كان بيصوم الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي، وسيدنا نوح صام زي أبوه الأيام البيض إلى جانب الفريضة، وسيدنا إبراهيم صام زي أبوه، وسيدنا داود، سيدنا داود بقى كان إلى جانب الفريضة زي النبي ما قال خير الصيام صيام داود، كان بيصوم نصف العام، يصوم يوم ويفطر يوم طول السنة. ابن سليمان كان بيصوم 3 أيام غير الفريضة من أول الشهر، وثلاثة في نص الشهر، وثلاثة من آخر الشهر، 9 كل شهر. سيدنا موسى صام 40 يوم إلى جانب الفريضة، عيسى كذلك. طب تقول ده صيام الناس دي زينا، غيروا حرفوا، لكن نص الآية اللي عندك في كتابك بيقول كما كتب، كاف للتشبيه، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى سبب فريضة الصيام تحقيق التقوى. يا راجل ده الصيام النبي بيقول صلي عليه، في الحديث الذي رواه البخاري أول كلمة الصيام جنة، من نوايا حديث أبي هريرة عند البخاري الصيام جنة، جنة يعني حماية يعني وقاية. يا راجل ده بيقول لك سيبني دلوقتي أنا طهقان أنا صايم مش ناقصك، يا راجل سيبني أنا كفاية أنا صايم، بقول لك إيه ما تبوظ صيام ابعد عني، مع إن سيدنا النبي قال صلي عليه. في رواية مسلم قال فإن شاتمه أو قاتله أو جهل عليه فليقل إني صائم مرتين، وفي رواية البخاري فإن سابه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين. بعض الإخوة بياخدها بسخرية، يعني إني صائم لما أقول إني صائم مرتين خلاص النرفزة هتروح؟ ده كلام النبي، ده كلام مين؟ ردوا على ده كلام مين؟ ده كلام النبي. ولذلك السيدة نفيسة بنت سيدنا الحسن اللي ربنا شرف مصر بقدومها هنا، سيدة نفيسة كلكم عارفينها، كانت سبحان الله قبل ما تموت آخر 30 سنة لم تترك يوما لا سنة ولا فرض، فجاء مرضها في شهر رمضان، اشتد عليها المرض شدة لا تطاق إلا من مؤمن، فقال لها أبناؤها يا نفيسة العلوم أفطري فإن الله أعفاك، بقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقالت لهم كنت أدعو الله منذ أن علمت دينه أن يقبضني وأنا صائمة، ما توحد الله، فإذا ما جاء الفرج وقبل الدعاء أترك ما جاء من رب الأرض والسماء. دي منحة أنا كنت طلباها. ولذلك داود بن أبي هند هذا الرجل الصالح كان سبحان الله آخر 40 سنة في حياته لا يترك سنة ولا فريضة، فمرض أيضا فقالوا له أفطر، فقال سبحان الله يمن الله علي بنعمة الصيام وأبدلها وأتركها. اعتبروا الصيام ايه؟ ما توحدوا الله نعمة، واعتبروا تبديل النعمة وتغيير النعمة هلكة. شوف صحابي دخل على سيدك صلي عليه بيقول هلكت يا رسول الله هلكت، بيعتبروا الغلطة في رمضان هلاك. أمال إحنا ده العجن كله بيجي مع رمضان، ما توحدوا الله، العجن كله والزعيق والشخط، مع إن النبي قال فإذا كان يوم صوم عليكم فلا يرفض ولا يجهل ولا يصخب، أو لا يرفض ولا يصخب ولا يجهل، لا يرفض يعني ما يطلعش من بقه كلمة وحشة، ولا يصخب يعني ما يعلي صوته، ولا يجهل يعني ما يشتمشي، أما اللي بيحصل معنا ده إيه؟ ما توحد الله. ده الزعيق بيكون إمتى بقى؟ في ساعة العصرية في وقت الأذكار، وتلاقي الناس إيه إيه اللي بيحصل؟ الشيطان. ولذلك سيد الأنام صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا إزاي نستبشر نستقبل هذا الشهر العظيم استقبال من يتغلب على قطاع الطريق البلطجية، في بلطجية لطريق الدنيا وفي بلطجية لطريق الآخرة، قطاع الطريق للآخرة سنتحدث عنهم في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجمعني بكم على حوض رسول الله، وأن يتقبل مني ومنكم شعبان، وأن يبلغنا برحمته رمضان. اسألوه.